والمثال قد دل على ذلك، وأن يقصد ثبوت الوصف ويتناسى فيه الحدوث. وهل يضاف اسم الفاعل؟ نعم، إذا كان يدل على الثبوت فنعم. نعم، وكان لازما يدل على الثبوت ولازم طاهر القلب ضامر البطن فإنه يضاف. أحسنته. وإذا كان هذا باتفاق يضاف، وإذا كان متعديا إلى أكثر من واحد باتفاق لا يضاف، وإذا كان متعديا إلى واحد هذا الذي فيه الخلاف. مسألة ثانية باتفاق في اسم الفاعل، إذا أريد به الثبوت واللزوم وكان مأخوذا من لازم غير متعد فإنه يضاف، ضامر البطن كاشح كذا، أيضا كذلك غافل القلب إلى آخر، فلان غافل القلب صفته أريد به الثبوت واللزوم، طاهر القلب ضامر البطن هذا يضاف باتفاق. وإذا كان متعديا إلى أكثر من واحد فلا يضاف باتفاق. زيد معلم الأبي خالدا عمرا مسافرا، زيد معلم الأبي خالدا عمرا مسافرا، فمعلم مأخذ من أعلم ويتعدى إلى أكثر من واحد فلا يضاف باتفاق. زيد معطي الأبي درهما، ما يصلح، ما يصلح معطي الأبي، لأنه كما ترى متعد إلى أكثر من واحد، من أعطى الذي تعدى الاثنين. فإن كان متعدا إلى واحد وأمن لبس التباس الفاعل بالمفعول لا بأس، كما في مثال ابن عقيل هنا، مرت برجل ضارب الأبي زيدا، فلا بأس على الصحيح أنه يضاف خلافا للجمهور، ضارب الأبي زيدا لم يلتبس فاعل مفعول، علم أن الأب هو الفاعل وزيدا هو إيش المفعول لوجود الحركة ما في لبس. فإذا كان متعدا إلى واحد وأمن لبس الفاعل بالمفعول فلا بأس أن يضاف زيد ضارب الأبي زي أو عم زيد ضارب الأبي عمرا، زيد ضارب الأبي عمرا، الأصل ضارب أبوه عمرا. وكذلك أيضا إذا كان متعديا إلى واحد حذف مفعوله فيضاف أيضا، حذف مفعوله. من راحم القلب ظلاما وإن ظلم، ولا الكريم بمناع وإن حرم، من راحم القلب ظلاما وإن ظلم والكريم بمناع وإن حرم. قال رحمه الله: أبنية المصادر. والأولى أن يؤخر هذا الباب رحمه الله والذي بعده أيضا في بيان أبنية أسماء الفاعلين إلى باب الصرف، لأن هذا له تعلق بالصرف وصلة بالصرف أكثر من النحو، فإنه يتعلق بالكلام على المفردات، والنحو يتعلق بالكلام عن الجمل، هذا الأصل. فهذا أليق وألصق بعلم التصريف هذا الباب، أبنية المصادر، لا بعلم النحو. ولكن قد يقال إنه لما ذكر عملها ناسب أن يذكر ذاتها، أنه لما ذكر عملها عمل المصدر وعمل اسم الفاعل ناسب أن يذكر ذاتها. وقوله أبنية المصادر جمع بناء، والبناء مصدر بنى يبني بناء، والمراد بالأبنية هنا الأوزان، المراد بالأبنية الأوزان، كأنه قال باب أوزان المصادر، أوزان المصادر. هذا ما يتعلق بقوله أبنية المصادر، قلنا هذا الباب ألصق وأليق بالصرف، فكان حقه أن يؤخر، يؤخر إلى الكلام على الصرف، ما يذكر في أبواب النحو لأن هو يتكلم على أبواب النحو، فهذا الباب ألصق بباب الصرف وأليق أن يؤخر إلى باب الصرف. لكن المصنف ذكره رحمه الله لما ذكر عمل المصدر، وهكذا أيضا عمل اسم الفاعل لما يأتي بيان أبنية أسماء الفاعلين، لما ذكر عملهما ناسب أن يذكر ذاتهما، لما ذكر عملهما ناسب أن يذكر ذاتهما وأوزانهما. وقول أبنية المصادر المقصود بالأبنية هنا الأوزان، أي أوزان المصادر. فهذا الأبواب أو هذا الباب الذي سنذكره وسنتكلم عليه والباب الذي سيأتي، هذه تتعلق بأبنية المصادر، أي أبنية الكلمات، أي أوزان الكلمات، أبنية المصدر وأسماء الفاعلين أيضا على ما سيأتي. فقال رحمه الله: فعل، فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كردى ردى. حاصل هذا البيت ذكر فيه رحمه الله أن مصدر الفعل الثلاثي المتعدي يكون باضطراد على فعل، مصدر الثلاثي المعدى يكون قياسا، يكون قياسا أي القياس فيه أنه يكون على فعل بفتح الفاء وسكون العين، بفتح الفاء وسكون العين أو العين. هذا بالنسبة لمصدر الفعل المعدى الثلاثي، قياسه أن يكون على فعل، ضرب ضربا، أكل أكلا، وهكذا أيضا شرب شربا، أمن أمنا، ورد ردا، وكذلك أيضا وعد وعدا، ووهب وهب ووهب وهبا، وباع بيعا، وكال كيلا، ورمى رميا، وطلى طليا، وعزى عزوا. وإنما عددنا الأمثلة إشارة إلى أن هذا الفعل المعد الثلاثي الذي مصدره قياسا يكون على فعل، قد يكون صحيح الآخر، يكون صحيح الآخر، قد يكون صحيحا، نقول قد يكون صحيحا، مثل ضرب ضربا وأكل أكلا، وقد يكون معتلا، أو قبل ذلك قد يكون صحيحا مضعفا، قد يكون صحيحا مضعفا، رد ردا، وشد شدا، وعد عدا، قد يكون مضعفا، وقد يكون معتلا، واعتلاله إما يكون في أوله وعد وعدا، وعد وعدا، هذا اعتلاله في أوله، ووهب وهبا، وقد يكون اعتلاله في وسطه، باع بيعا، وكال كيلا، وهكذا أيضا جوى، أو لا جوى لازم ما هو متعدي، ما هو متعدي، ساق سوقا، ساقه سوقا، وجاب الأرض جوبا، جاب الأرض جوبا، وقد يكون اعتلاله في آخره، رمى رميا، وطلى طليا، وعزى عزوا. عددنا الأمثلة إشارة إلى هذا أن مصدر الفعل المتعدي الذي يكون على فعل، المصدر يكون على فعل، هذا كما سمعت قد يكون يعني صحيحا كما سمعت، وقد يكون هذا الصحيح مضعفا، وقد يكون معتلا، واعتلاله قد يكون في أوله، قد يكون في وسطه، قد يكون في إيش، في آخره، كما سمعت في هذه الأمثلة، والوقت ما يسع لأنه قد جاء، والله المستعان. نعيد غدا إن شاء الله، هذا تأخرنا اليوم.